بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل سؤال تعلق في الدرس الماضي، وهو قوله جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. تذكرون الآية؟ قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. فأريد من أحد الإخوة أن يشرح لي أو يفسر لي قوله جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. ها، بس كم؟ 5 6 7 من العصر الحسي وهذه النتيجة. طيب تفضل. شيء هذا كتبت عني ولا معك من قبل؟ من كلامي أنا قلت كذا يا شباب. هي صيب جميل، لكن زد إيضاح معلوماتك العامة عن معنى لا إله إلا الله، تكلم من خلالها. جميل. طيب ألا، إيش معنى ألا هنا؟ هي ممتاز. طيب إيش نوعها أن لا هنا؟ وإيش نوع أن هنا؟ له الحين سؤال واحد، الحين كل هذا سؤال واحد، الله يعينه. أن لا، ما نوع أن؟ على كل حال الجواب صحيح، أن تفسيرية هنا تفسر ما قبلها، هنا تفسر الكلام. طيب، يقول الله جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. أولا أنا أطمئن الأخوة، إن شاء الله سننتهي من المقرر بإذن الله، لا تنزعجوا، لأن المقرر السور التي ستأتي أو حتى من آخر هذه السورة ليس هناك كثير أحكام، وإن شاء الله سننتهي المقرر، كونوا مطمئنين بإذن الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله له: لعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر، يعني لعلك لعظم ما تراه من كفار قريش من الكفر والتكذيب واقتراح الآيات تارك بعض ما أنزل إليك. لعلك لعظم ما تراه من كفر قريش تارك بعض واقتراحاتهم بعض الآيات تارك بعض ما يوحى إليك. وهذا القول هو تقريبا حاصل، تقريبا هو حاصل الأقوال. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك متضمن للتسلية له، لأن خلافهم له شديد وإعراضهم عنه شديد واقتراح الآيات شديد وتكذيبهم له شديد، ولا شك أن الإنسان يعني يشق عليه. أنت لو تكلم إنسان في أمر بسيط ويرد عليك رد قاسي، تنصح بأمر يقع في نفسك شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف مع هذا المعارضة؟ مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سلكوا كل طرق المعارضة والاعتراض، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان يعني كأنه فيه معنى الإخبار لكنه فيه معنى النهي، فلا تترك ما يوحى إليك من أجل معارضتهم، لعلك لما تراه من المعارضة يقع في نفسك شيء. والمعنى لا تترك ما أوحينا إليك واثبت عليه واصبر عليه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا في الحقيقة ترى فيه فائدة عظيمة لنا، كثير من الناس تجده يدعو أو يناصح أحد من الأقارب أو أحد من الأولاد، أو يناصح شهر شهرين سنة، بعدين يقول ما في فائدة، لا ما دمت ترى المنكر أنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. والله ما يذهب هذا سدى، هذا الإنكار ما يذهب سدى، المعروف يا أخوان ما يذهب سدى. أنت انظر الآن إلى أولادك، أحيانا تصلي في البيت ما تربيهم، ما تقصد أنهم يتعلموا، تصلي أنت لنفسك، كيف تجد أولادك خاصة كانوا صغار أول ما يبدأ يكبر يبدأ يصلي، وإن كان صلاة أي نعم لكن يبدأ يحاول، ترى هذه نعمة عظيمة يا أخوان، القدوة الصالحة تراها لها شأن عظيم. إذا دخلت سمعت الموسيقى يا أخوان، الموسيقى حرام، لا تشغل الموسيقى، ما يجوز ولو 100 مرة، لو كل يوم مرات أقل ما هو، والله سيغرس في نفوس الناشئة أن هذا أمر حرام ما يجوز، ولتجد أنه إذا جيت يطفونه، حنانيك بعض الشر أهم من بعض. فالحاصل الإنسان يا أخوان لازم يصبر، ولا بد يكون قدوة صالحة، ولا تيأس أصلا، أنت ما دام الله سبحانه وتعالى معطيك هذا العقل وهذه الصحة وهذه العافية كن داعيا لله جل وعلا، إذا عذرت أنت معذور أمام الله عز وجل قبل الخلق، لكن المهم الثبات. ولهذا الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني أن تبلغه بعض ما يوحى إليك، أن تبلغه لقريش لشدة معارضتهم لك، وضائق به صدرك أي ضائقة به نفسك عن، والأصل في الضيق عدم الاتساع، يقال ضاق صدره يعني لم يتسع صدره لهذا الأمر، فيكون عندك تضيق نفسك أو يضيق صدرك ببعض الأمور، تعرف أن معارضتهم لهذا الأمر شديد جدا ولا يقبلون هذا الأمر، ربما تحدثهم في شيء غيره يقبلونه. ولا يلزم يا أخوان من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا، لا، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء أو يذكر بالشيء وهو لا يفعله، ولكن في ذلك فائدة أن من يمكن أن يفعله يجب أن يأخذ بهذا، فلا تكون إن من الممترين، وإن كنت في شك، والنبي لم يمتري ولم يشك أبدا ولا طرفة عين. قال الله جل وعلا فلعلك تارك يا نبينا بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. قال بعض المفسرين في تخريج هذا الأسلوب فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، قال هذا خرج مخرج الاستفهام، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك خرج مخرج الاستفهام، أي هل أنت تارك ما يوحى إليك؟ قال وقيل بل استفهام بمعنى النفي، فلا تترك ما يوحى إليك. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، وإن كان مسألة أنه قد يهمه أمرهم يؤذونه يبلغه الأذى يضيق صدره ببعض تصرفاتهم هذا يقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما أوحاه الله إليه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره كراهية أن يقولوا أو خشية أن يقولوا، كراهية أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، لأنهم هذه من الأشياء التي اقترحوها، قالوا ينزل إذا كنت رسول فأتي بكنز اجعل لنا الصفاء والمروة ذهبا، مال مكنوز، يقترحون بعض الآيات. لولا أنزل، ولولا بمعنى هلا، هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أو جاء ملك من الملائكة يؤيده ويقويه بأنه رسول من عند الله، اقترحوا هذه الآيات. قال جل وعلا: إنما أنت نذير. النذير مر معنا، الذي ينذر القوم ما يخاف منه وما فيه المخافة أمامهم، فأنت عليك النذارة. لكن الإتيان بالآيات هداية الخلق ليست إليك، وهذا من فضل الله جل وعلا. ما عليك أيها الداعية إلا أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، هذا الذي عليك، ما عليك هداية الخلق ولا عليك أي تبعة، اللهم إلا أنك تدعو وتقول الحق ولو لم يستمعوا لك، ويثبت أجرك على الله. قال جل وعلا: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. جل وعلا هو الوكيل على أمر الخلق، المتوكل بأمورهم، والرقيب عليهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يأتي بالآيات أو لا يأتي بها، فلا يضيقن صدرك، وعليك بالقيام بما أوحى الله إليك والدعوة إليه، ولا تكلف وراء ذلك. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه. أم هنا هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، تفضل الكلام بل أيقولون، وهي أيضا تفيد الإضراب، الإضراب أضرب عن المعنى السابق إلى معنى آخر. فقال: أم يقولون افتراه، أي اختلق هذا القرآن، اختلقه وجاء به من قبل نفسه، افتراه افتراء ليس من عند الله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لهم ما دام أنني افتريته وأنتم أهل الفصاحة وأهل اللغة، أنا أتيت بكتاب كامل، أنتم ائتوا بعشر سور فقط، افتروا عشر سور، ائتوا بمثلها. وهذا من باب التحدي والإعجاز لهم. والذي ينظر، وقد سبق ذكرنا هذا أكثر من مرة، أن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بكتاب مثله، بقرآن كامل، فعجزوا مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليبطلوا هذا القرآن، ويقول نحن نستطيع أن نأتي بمثله وهذا أساطير الأولين، ما استطاعوا. وهنا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ما استطاعوا. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله واحدة، فما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين المعجز. ما استطاعوا أن يأتوا بسورة مكونة من ثلاث آيات مثل سورة الكوثر، ما استطاعوا أن يأتوا، وهي ثلاث آيات، لأنه كلام رب العالمين. وفي هذا قوله ائتوا بعشر سور، تزعمون أنني افتريته وأتيت به من عندي، أنتم أهل البلاغة والفصاحة، ائتوا بعشر فقط، عشر سور، لا تأتوا بقدر ما أتيت به أنا. وهذا من إفحامهم وإقحامهم، لأنهم ما يستطيعون رغم العداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل أي يا نبينا فأتوا بعشر سور مثله، مثل هذا القرآن، من مثل هذا القرآن، ما هو كلام باطل، وهذا لا يمكن يأتي بأحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بمثله، هذا كلام رب العالمين. قال جل وعلا: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومعنى مفتريات يعني مختلقات، على حسب قولكم وزعمكم أنني افتريت القرآن واختلقته وكذبت بالإتيان به. ثم قال جل وعلا: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. غاية التحدي والإعجاز، وادعوا من استطعتم من دونه، من دون الله، ادعوا من شئتم واستعينوا بهم، حتى يعينوكم وتأتوا بعشر سور أول بسورة واحدة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كانت الجن والإنس كلهم يتظاهرون ويتعاونون ويتساعدون على أن يأتوا بسورة مثل القرآن ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين. هذا غاية التحدي لهم والإعجاز. ولذلك من كان كتب الله عز وجل له الهداية، هذا القول وهذا التحدي يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن هذا الكلام من عند الله ولا يستطيعه البشر، فيؤمن ويسلم. قال جل وعلا: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، في أنني مفتري، أنني افتريته، وأنه يمكن أن يفترى مثله ويختلق ويؤتى بمثله. ائتوا واستعينوا بمن شئتم إن كنتم صادقين فيما تقولون، لكنهم كاذبون. وقوله إن كنتم صادقين هذا فيه زيادة في التحدي والحث، كما تقول افعل إن كنت صادقا، هذا زيادة في تحديهم وفي استفراغ وسعهم، لأنه تحداهم وقال لهم إن كنتم صادقين، إن لم يفعلوا فهم كاذبون، وهم كاذبون. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إن لم يستجيبوا لكم ويأتوا بعشر سور من مثله، بل لو يأتوا بسورة من مثله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل هذا القرآن بعلم الله. يحتمل بعلم الله يعني عن علم الله، فالله عليم بإنزال هذا القرآن، فأنزله لأنه يعلم فضله وعدم مقدرة أحد على الإتيان بمثله. ويحتمل أن يكون بعلم الله يعني أنزل وفيه علم الله، أنزل بعلم الله، أنزل وفي داخله وفي ثناياه علم الله الذي أراده من عباده من فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكلا القولين حق. فهو أنزل بعلم الله أنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثله، وبعلم الله عز وجل بفضله ومكانته، وفيه علم الله من الأحكام والأوامر والنواهي. إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فليس هناك إله يعبد سواه، والمعبود الحق هو الله، ومن عبد معه فإنما يعبد بالبهتان، ليس آلهة على الحقيقة، وإن زعموا أنها آلهة، وقد يسمون آلهة على سبيل التنزل معهم أو باعتبار قولكم واعتقادكم. ولكن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال جل وعلا: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، أي مستسلمون خاضعون مذعنون بطاعة الله. مستسلمون، مسلمون يعني مستسلمون، منقادون، مخلصون، خاضعون، لأن الإيمان لا بد فيه من الخضوع لله جل وعلا مع الإخلاص والإنقياد. وهذا أيضا يعني بعد أن قام عليهم الحجة قال: قامت عليكم الحجة الآن، فهل أنتم مستسلمون؟ الجواب لا، هم أصلا لا، ليس قصدهم أنهم ما قامت عليهم الحجة، لا، هم لا يريدون الإسلام، لا يريدون الإيمان، ولو جئتهم بكل آية يا نبينا ما كانوا ليؤمنوا أبدا. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا، قيل المراد به الرياء، تكون الآية عامة. من كان يريد بأعماله المراءات، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فمن كان يريد بعمله الدنيا وجوه الناس وسماعهم لقوله لا يريد به وجه الله، ويريد أيضا زينة الدنيا وهي ما يزينها وما يحسنها من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك، نؤته نوفي إليهم أعمالهم، أي نعطيهم جزاء هذه الأعمال كاملا وافيا لا نقص فيه، نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، لا يبخسون لا ينقصون شيئا من حظهم. لكن هذه الآية أيها الإخوة آية عامة، وجاءت آية مقيدة، والمقيد نعم يقيد المطلق، يقيد المطلق، هذه الآية مطلقة لكن جاء ما يقيدها، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد، هنا قيدها بالإرادة، لكن ظاهرها هنا أن من كان يريد الدنيا وزينتها أن الله يوفيه حقه، لا، المراد ممن شاء الله له ذلك. والدليل أن الآن الكفار الذين هم الكفار الذين لا هم لهم إلا الدنيا، هل أعطاهم الله؟ هل أغناهم جميعا؟ فيهم الفقير وفيهم كذا وفيهم كذا. إذن حتى من أراد الدنيا إنما يعطى ويوفى إليه جزاء عمله إذا أراد الله ذلك، وأما إذا لم يرده فلا. فهذه آية مطلقة وجاء ما يقيدها، لكان تقول آية عامة وجاء ما يخصصها، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، في سورة الإسراء. قال: وهناك آية أيضا شبيهة بهذه الآية وردها ابن كثير، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لا بل هي تؤيد هذه الآية التي معنا، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن يا أخوان الآية التي جاءت مطلقة تقيد، فليس كل من أراد الدنيا أعطاه الله إياها. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينة الحياة، لأن هذا الأكثر ما يريده الناس الآن زينة الحياة الدنيا، الأموال، السعة في الرزق، الخصب، الجاه، المكانة، نوفي إليهم أعمالهم، أي نوفي لهم أجور أعمالهم ونجازيهم عليها في الدنيا. وجاء ما يدل على أن الكافر إذا عمل عملا في الدنيا أنه إذا عمل حسنة أنه يعطى بها في الدنيا ويجازى عليها في الدنيا، ويكون في الآخرة لا نصيب له، بينما المؤمن يعطى في الدنيا وأيضا يدخر له ما يثاب عليه في الآخرة. والحديث في صحيح مسلم ولعله ورد أو لعله سبق إراده أنه يعني الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، والمؤمن أطعم بها وادخر الله له عنده ثوابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قلنا إن من العلماء من قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذه عامة في المسلم والكافر، ومنهم من قال هذه خاصة بالكفار، وهو الأظهر. لماذا؟ بدليل الآية الثانية، قال الله جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه صفة من الكفار الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط أي زال وذهب ما صنعوا وما عملوا من الأعمال، وباطل عملهم كله باطل لا يقبل، هذه في الكفار. لكن من قال من المفسرين أن هذه الآية في المسلمين والكفار، قال: إن الكافر، إن المسلم، الكافر لا إشكال فيه، لكن المسلم المراد إن كان ليس، إن كان كل عمله يريد به الدنيا فله هذا المصير ولا بد، لكن إن كان شيء من عمله أراد به الحياة الدنيا، وشيء من عملها أراد به وجه الله، فإن الله عز وجل قد يدخله الجنة بالعمل الذي أراد به وجهه جل وعلا. لكن هذا العمل الذي عمله من أجل الدنيا يحبطه الله كله، لكن يبقى له عمل صالح غير ذلك. والكلام محتمل أن الآية عامة، لكن والله أعلم كأن الآية الثانية تدل على أن هذا خاص بالكفار. فالحاصل أن الآية تدل على وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا، ووجوب قصد وجه الله في الأعمال كل ما تأتيه من عمل، وأن تحذر أن تريد بها الدنيا أو تريد الرياء أو السمعة، فإن هذا سبب لحبوط العمل، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الشرك الأصغر وهو الرياء. قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. أفمن كان، الاستفهام هنا قالوا استفهام تقرير يقرر، من كان على بينة من ربه هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على بينة من ربه، وهذه البينة يعني على بيان من دين الله، بين الله له دينه فهو على بينة تبين وتوضح الحق. ويتلوه شاهد منه وهو القرآن، هذا قول، ولعله قول ابن كثير، لا قول الطبري: أفمن كان على بينة من ربه، قال أي على دين، وهو ما أعطاه الله عز وجل من الحكمة وفقه وعلمه من دين الله، ويتلو هذا البيان الذي أعطاه الله نبيه، أن الله جعل له شاهد يشهد لصحة هذه البينة التي علمه إياها وهو القرآن، يدل عليها ويؤيدها. وقال ابن كثير: بل البينة هنا هي الفطرة، أفمن كان على بينة كان على فطرة التوحيد، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. فالبينة هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، كل إنسان مفطور على التوحيد، لكن الكفار اجتالتهم الشياطين كما في الحديث، يقول الله جل وعلا الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أزغتهم عن الفطرة التي كانوا عليها. فيقول ابن كثير: أفمن كان على بينة هي الفطرة التي فطر الله عليها، وهي بينة، كل إنسان مفطور على التوحيد. ويتلوه شاهد، قال وهو القرآن، هنا هذه البينة وهذه الفطرة أيضا أكدها وبينها ووضحها القرآن، شهد بصحتها وبأنها الحق. ومن قبله كتاب موسى. هناك أقوال أخرى، منهم من قال إن الشاهد هنا جبريل، منهم من قال أنه القرآن، ومنهم من قال الشاهد هي الكتب السابقة، لكن هذا بعيد، لأنه قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على بينة ويتلوه شاهد، الذي يتلو الشيء يأتي بعده، فهي في النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد هو القرآن. لكن هل البينة هي ما أعطى الله نبيه من السنة أو أنها الفطرة؟ الحقيقة قول ابن كثير هنا قوي، واستدل له بمجموعة من الآيات والأحاديث. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه، لأن القرآن منزل من عند الله، كلام الله، والله الذي أنزله على نبيه. ومن قبله كتاب موسى، من قبله التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى إماما ورحمة، جعل التوراة كتابا إماما يؤتم به في الدين ويصدر عن أحكامه، فكان موسى وبنو إسرائيل أهل الإيمان منهم، كانوا قد جعلوه إماما هذا الكتاب، وهو كتاب التوراة، وأيضا مشتمل على رحمة الله جل وعلا، لأنهم إذا عملوا بما فيه كان سببا لرحمة الله بهم، في الدنيا والآخرة. وذكر كتاب موسى لماذا؟ لأنه يصدق هذا القرآن. كيف؟ لأن هذا القرآن جاء بما في التوراة وما في الإنجيل قبل تحريفهما، فكان اليهود والنصارى أعلم الناس بأن هذا القرآن من عند الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بأيديهم كتاب ذكر هذا الذي أنزل على أنبيائهم والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم موافق له تماما، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا. قال جل وعلا: أولئك يؤمنون به. أولئك قال بعض المفسرين المهاجرون والأنصار، وقيل المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب، والصواب أن الآية عامة: أولئك يؤمنون به، المؤمنون كلهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالتوراة والإنجيل بالكتاب الذي أنزل على موسى، لأن من أركان الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه، ولا بد من الإيمان بجميع الكتب السابقة. فكل مؤمن يحصل منه هذا، المهاجرون والأنصار، بل كذلك من آمن من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار أو حرم عليه الجنة. فالمؤمنون حقا يؤمنون به، سواء كانوا من المهاجرين والأنصار أو من غيرهم أو كانوا من أهل الكتاب أصلا. قال جل وعلا: أولئك يؤمنون به. وهذا أيضا على أن من آمن بهذا الكتاب وآمن بكتب الله أنه بلغ منزلة عظيمة يستحق أن يشار إليه. قال أولئك ولم يقل هؤلاء. قال جل وعلا: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به أي بالقرآن كما قال طبري وغيره، وقيل من يكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن السياق يدل على أن المراد القرآن، لأنه قال يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، فدل على السياق يشعر بأن المراد به القرآن. ولهذا ومن يكفر به أي بالقرآن من الأحزاب، قيل الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وأعوانها، وقيل بل الأحزاب سائر الملل يدخل فيه كفار قريش ومن معهم تحزب معهم، وكذلك اليهود والنصارى وسائر الملل الذين يكفرون بالقرآن فالنار موعدهم، لا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لأنه كافر بالله جل وعلا، ومن كذب بكتاب واحد فقد كذب بجميع الكتب، فمن لم يؤمن بالقرآن فهو وقود جهنم. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، بالإيمان به نبيا وبما أنزله الله عليه واتباع دينه. فالنار موعده، يعني وعده الله النار، والله لا يخلف الميعاد. قال: فلا تكن في مرية منه، لا تكن في شك أو يدخلك بعض الشك منه من القرآن لما أعرضوا ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، مع أنه كلام الله ومنزل من الله، والله ما أنزله إلا ليهتدي به الناس. ولكن كما قدمنا لا يلزم من قوله فلا تكن في مرية، لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امترى أو شك، لا، فقد ينهى عن الشيء وهو لا يفعله، ولئن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه الشرك، الله أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن لا شك أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه شدة الحذر ونهي من وقع في نفسه شيء من الامتراء أو الشك في القرآن. انتبه، مهما أشكل عليك وتعارضت أو أوهمت الآيات التعارض بين عينيك لا تشك، والله إنه الحق من عند الله، فإن كان هناك مشكلة فهي بفهمك أنت، راجع نفسك، فهمك أشكل عليك. ولهذا العلماء ألفوا في موهم التعارض من أنفعها دفعها من الاضطراب عن آية الكتاب الأمين الشنقيطي رحمه الله، لأن هناك ما يوهم أن هناك تعارض، وبعض الناس قد يشك يجد آية تعارض آية. لا، لا يمكن أن يتعارض آيتان أو حديثان أو آية مع حديث، لا يمكن، لأنه وحي يوحى. حلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال جل وعلا: فلا تكو يا نبينا في مرية منه إنه الحق من ربك. إنه أي القرآن الذي أنزلناه عليك، إنه الحق، فهو حق ونزل بالحق، وهو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق. فإذا كان هو الحق فتمسك به. وكذلك نحن يا عباد الله، إنه الحق، نزل بالحق، ماذا نريد بعد الحق؟ فإذا أردت السعادة تمسك بالحق، تمسك بالقرآن عملا بأوامره واجتنابا لنواهيه وعملا بأحكامه. ولهذا من السنة المؤكدة أن يكون للإنسان ورد يقرأه كل يوم حتى يسمع هذا الحق. وأيضا ينبغي أن يتعلم من التفسير ما يعرف فيه معاني الآيات التي يقرأها حتى يعقل عن الله مراده. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إنه الحق من ربك، من الله، أنزله وأراده بالحق نزل، وهو حق في ذاته وبالحق نزل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون ولا يقرون بالحق. ومنهم قومك فإنهم يعلمون أنه من عند الله. قصة الوليد ما تكلم قالوا لعله سحر، لعله شعر، لعله كذا، ويقول لا لا، لكن قال أقرب ما يقال، يقال سحر، يفرق بين المرء وزوجه، وإلا يعرف أنه ليس بسحر. ولكن مع ذلك لا يؤمنون به. كثير الآن من الكفار يعرفون أن الإسلام دين الحق ولكن ما يؤمنون به، لأن الإيمان مرده إلى الله، والجزاء من جنس العمل. إنسان إذا سعى في طريق الهداية وحرص عليه، والذين اهتدوا زادهم هدى، وإذا أعرض وتنكب طرق الهداية وأعرض عن الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، وما ظلمهم ربك وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا عليك بسلوك طريق الهداية والالتزام بالدين واتباع القرآن والحرص عليه، هذا من أسباب الخير لك. بعض الناس يعرض عن الحق ولا يريده ولا يرغب فيه، هذا من قبل نفسه، هو باختياره فعل هذا، وإن كان لا شك أنه لا يخرج عما قضاه الله وقدره، لكن قد أخفى الله علينا ما في القدر ولا ندري نحن ما في القدر. لو كانوا يعلمون أنه قدر عليهم أنهم كفار أو أنهم مؤمنون أو أنهم من أهل النار أو من أهل الجنة، ما أحد يعرف هذا. فهم الآن مخاطبون من يستقل بالعمل ويقدم على الذي ينفعه ويترك الذي يضره. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. مر معنا أكثر من مرة أن ومن أظلم فيها أقوال للعلماء، أظهرها قولان: إما أنه لا أحد أظلم منه على الإطلاق، لكنهم مستوون في الأظلمية، يعني أصحاب هذه الأعمال التي قال الله فيها ومن أظلم، في عدة أعمال، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهنا ومن أظلم من افترى على الله الكذب. فهؤلاء إما يقال أنهم مستوون في الأظلمية، فلا أحد أفضل من الآخر، ويصدق على هذا أنه لا أحد أظلم منه. والقول الثاني أنه لا أحد أظلم منه في بابه، وهذا هو الصحيح، لا أحد أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله الكذب، لا أحد في باب المنع من الخير أشد وأعظم إثما ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. لماذا؟ لأن لو قلنا لو أن رجل اجتمع فيه أنه يمنع المساجد من ذكر الله ويفترى على الله الكذب، أليس أشد ظلما ممن فعل واحدا منهما؟ الجواب بلى. إذن المراد لا أحد أظلم منه في بابه، ففي باب الافتراء لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهم الذين يعبدون غير الله ويجعلون معه آلهة أخرى. فهؤلاء مفترون أشد الافتراء وأشد الكذب، لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له. فأعظم الافتراء كذب الكفار بزعم الآلهة أن هناك آلهة أخرى مع الله، وصرف العبادة لغير الله، نعوذ بالله من الشرك. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. أولئك أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد، لكن ليس لعلو مكانتهم في الخير بل لعلو منزلتهم في الشر، نعوذ بالله. الشرك أخطر الذنوب وأعظمها. أولئك يعرضون على ربهم، يعرضون على الله، ولا بد يبعثون وينشرون ويقفون بين يدي الله عز وجل ليجازيهم، يجزيهم بأعمالهم. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، حينما يعرضون على الله جل وعلا يقول الأشهاد وهم الملائكة والنبيون، الملائكة يشهدون عليهم، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكذلك النبي شهيد على أمته كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نعم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الأنبياء شهداء والملائكة شهداء، فيقوم هؤلاء الشهداء الموثوقون الصادقون ويشهدون على هؤلاء الكفرة أعداء الله بأنهم كذبوا على ربهم، وذلك بزعمهم أن معه آلهة أخرى أو صرفهم العبادة لغير الله وجعل الشريك لله. هذا أعظم الكذب وأعظم الافتراء، ولهذا يشهد عليهم الملائكة مع أنهم أيضا أعمالهم تنطق عليهم، ويجدون أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومع ذلك تقوم عليهم الشهود وتنطق عليهم جوارحهم. كل هذا من إقامة الحجة على الخلق، لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. قال: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وأعظم الكذب قلنا الشرك وجعل الآلهة مع الله، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله، ألا غضب الله على الظالمين. والظلم هنا الشرك الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الظلم أن يجعل مع الله إلها آخر. وقال بعض المفسرين: ألا سخطه وإبعاده من رحمته، وهي بمعنى لعنة الله، فغضب الله لعنته، وإبعاده من رحمته وسخطه، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن عليهم لعنة الله وسخطه وعذابه وغضبه، فكفى بهذا رادعا للمشرك عن شركه. من يقع في هذا الذنب الذي قال الله فيه ما قال؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، ويعيذنا وإياكم من زيغ القلوب. وللإنسان لما ينظر يقول: سبحان الله، أمر التوحيد ظاهر، أمر التوحيد ظاهر، كيف يشرك هؤلاء؟ لكن الموفق من وفقه الله، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان والله ما يدري هل يبقى على هذه الاستقامة ولا يزيغ الله قلبه، ولهذا يبذل الأسباب ويقوم بالأسباب التي تؤدي إلى ثبات الإيمان، وأعظمها قراءة القرآن والمحافظة على الصلاة، تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه، هذا من أعظم ما يثبت الإيمان في القلوب. قال جل وعلا: الذين يصدون عن سبيل الله. هؤلاء هم الذين افتروا على الله الكذب، وهم الذين يعرضون على الله، وهم الذين تشهد عليهم الملائكة، هم الذين يصدون عن سبيل الله. وصدهم قسمان: يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم. يصدون أنفسهم فصدوا عن الحق ولم يقبلوا ولم يتبعوا، وأيضا من سوء عملهم أنهم يصدون غيرهم، فهم ينهون عنه وينأون عنه. الذين يصدون عن سبيل الله، وسبيل الله طريق الله، الطريق الموصلة إليه، وهو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، ويبغونها عوجا، يبغون هذه الطريق أن تكون معوجة زائغة مائلة عن الحق، يريدون الشرك، ما يريدون سبيل الله كما أخبر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، يريدون طريق الله والسبيل الموصل إلى الله، يريدونها معوجة عوجا، يعني معوجة زائغة، يعني يريدون الشرك والكفر واتباع الشهوات. قال جل وعلا: ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. مع ابتغائهم الانحراف وعوجاج الطريق وصد الناس عن سبيل الله ونهيهم عنه، هم أيضا كافرون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالمجازات، ظلمات بعضها فوق بعض. قال جل وعلا: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. أولئك أي هؤلاء، وذكر اسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانتهم في الشر والفساد، بلغوا منزلا كبيرا، منزلة كبيرة بعيدة في الشر. ما كانوا، لم يكونوا معجزين، لأن الله لا يعجزه شيء، ما كانوا معجزين في الأرض ولا في غيرها، لكن هم في الأرض، فقال ما كانوا ليعجزوا الله عز وجل، والله لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. وما كان لهم من دون الله من أولياء، ليس لهم من دون الله أولياء، جمع ولي، والولي هو الذي يتولى غيره، يتولى غيره ويقوم بنصرته والدفاع عنه، فلا يجدون لهم من دون الله أولياء يتولونهم، ينصرونهم، يدفعون عنهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب جزاء وفاقا، لأنهم جمعوا بين الصد لأنفسهم وصد غيرهم. فالكفار أيضا مراتب، فمنهم من يكون كفره على نفسه، ومن من يكون هو كافر ويصد غيره، بل ويرد الدين ويعتدي على أهل الدين، فالله حكم عدل، فهؤلاء يضاعف لهم العذاب بسبب أعمالهم الخبيثة جزاء وفاقا. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، المراد يا أخوان هنا السمع النافع الذي يؤدي إلى قبول الحق. أما السمع، وجود حاسة السمع، وجود حاسة البصر موجودة عندهم، لكن المراد هنا سماع الانتفاع والإبصار الذي ينفع المبصر حتى يعمل بما رآه وينتفع بما سمع. ولهذا وصفهم الله عز وجل، وصف المنافقين بقوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مع أنهم يبصرون ويرون ويسمعون يتكلمون. فكذلك هنا ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون ويقدرون على السمع الذي ينفعهم، الذي يقتضي الإجابة لما سمعوه والعمل بمقتضاه، وما كانوا يبصرون الإبصار والرؤية التي تؤدي إلى اتباع الحق، أبصر الحق والطريق الصحيح فعمل به واتبعه. فالمنفي هنا غير المثبت يا أخوان، ليس المراد أنهم عمي لا يبصرون، أو صم ما لهم سمع، لا، لكن المراد السمع النافع و البصر النافع الذي يؤدي إلى اتباع الحق. يقول الله جل وعلا: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم. أيضا أتى باسم الإشارة الدال على بعد منزلتهم في الشر والفساد. أولئك الذين خسروا أنفسهم أعظم الخسار، فقد فوتوا أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب. وأي خسارة للأنفس أشد من هذا؟ هذه الخسارة التي ما بعدها خسارة، فقد فوت على نفسه الثواب العظيم والنعيم المقيم، وأحل بنفسه أشد العذاب بسبب عمله، فقد خسر نفسه. فأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني ذهب واضمحل عنهم ما كانوا يفترونه، يختلقونه ويكذبون بأن آلهتهم تنفع وتضر وأنهم على الحق. ذهب، هذا كله ذهب، لأنه كله باطل كذب. وأعظم الخسارة لا تكون يوم القيامة، لأن خسارة الدنيا يمكن الإنسان يسعى في تعويضها، خسارة التجارة يسعى في تعويضها، لكن من مات على الكفر فهذه الخسارة التي لا أعظم منها. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان. قال جل وعلا: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أحسن ما قيل فيها، أن معنى حقا، حقا، وقيل حقا وصدقا، حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم أخسر الناس في الآخرة. وأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ فلا جرم معنى حقا، وعليه يعني كثير من أئمة اللغة وأئمة التفسير. فلا شك أن أخسر الناس هم هؤلاء الذين جمعوا بين الكفر والصد وصد غيرهم وعن الافتراء على الله جل وعلا. إذن أخبرنا الله عز وجل عن ذلك لأجل أن نحذر منه. هي نعم، هذه هي الفائدة، هذا في الكفار، لكن يجب علينا أن نحذر منهم، لأن القرآن كله مواعظ وعبرة، ما كان خطابا للكفار أو كان خطابا لأهل الكتاب. يجب عليك أن تحذر أنت، لأنك أنت المعني الآن بهذا، لئلا تقع فيما وقعوا فيه. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ابن كثير رحمه الله يذكر المناسبات على قلة، هذا الحقيقة شيء يحمد له رحمه الله، لأن من الناس من جعل لكل آية مع آية مناسبة، كما فعل البقاعي في الدر. لكن ابن كثير إذا تبينت وظهرت أتى بالمناسبة، ولهذا قال هنا، قال: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات. إذن هذه مناسبة، لما ذكر حال الكافرين وجزاءهم ومصيرهم وخسارتهم لأنفسهم وما أعد لهم من العقاب، من العقاب، ثنى أو ناسب أن يذكر حال السعداء. ولهذا سمي القرآن مثاني، هذا من تسمية القرآن مثاني أو من وصفه بالمثاني، أنه يذكر النوع ثم يثني بضده، فيذكر الكفار ثم يذكر المؤمنين، يذكر النار ثم يذكر الجنة، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، وهكذا. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا يدل على أركان الإيمان الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، وهي الاعتقاد والقول والفعل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالذين آمنوا أي صدقوا وأقروا، هذا بالقلوب، أقروا، صدقوا وأقروا، لأنه قد يصدق الإنسان ولا يقر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن يقال إن الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، ما يكفي تقول التصديق، أنت قد تصدق أن فلان فعل هذا الفعل وهذه الجريمة، مصدق أنه فعل، لكن أنت ما تقره على هذا ولا ترضى بهذا الفعل. إذن الإيمان هو التصديق عن إقرار أو مع إقرار. فالذين آمنوا أي صدقوا عن إقرار، هذا عمل القلوب، وعملوا الصالحات بألسنتهم هذا القول، لأن النطق بالكلام بالقرآن هذا من العمل الصالح، وعملوا بجوارحهم، أركان الإيمان الثلاثة: قول واعتقاد وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا أي خضعوا وخشعوا واستكانوا. هذا لا بد يا أخوان، الإيمان يقتضي منك الذل لله والخضوع والخشوع. الكبر سبب كل شر، المؤمن لا يكون متكبرا في حق ربه أبدا، بل مقتضى الإيمان أن يكون خاشعا خاضعا ذالا مخبتا منيبا إلى الله جل وعلا. فوصفهم بهذا الوصف تذكيرا بهذا الأمر العظيم، وهو الإخبات لله، التضرع والخشية له جل وعلا. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يعني الملازمون لها، لأن الصحبة فيها معنى الملازمة. قال فلان صاحب فلان، لماذا؟ لأنه ملازم له. إذن أصحاب الجنة يعني الملازمون للجنة، يدخلون الجنة ويتنعمون بما فيها من النعيم ويلزمونها خالدين فيها أبد الآباد، لا يخرجون من هذا النعيم. قال جل وعلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الخلود هو الإقامة المدة الطويلة ولو كان لها نهاية، لكن هذه الآيات التي جاءت مطلقة جاءت مقيدة، أو جاء ما يقيدها ويبينها، خالدين فيها أبدا. فأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، وأهل النار قسمان، قسم هم المشركون وقسم عصاة الموحدين. فأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا أيضا، وأما الموحدون فيعذبون إن عذبوا على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله من النار، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال مثل الفريقين، بعد أن ذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار وصفات كل واحد منهما، ضرب مثلين تجليان حال الكافر وحال المؤمن. والله ما بعد هذه الحجة من حجة، ولا بعد هذا البيان من بيان، ولا بعد هذا الإيضاح من إيضاح. قال جل وعلا مثل الفريقين، فريق الكافر وفريق الكفار وفريق المؤمنين، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالكافر أعمى عن رؤية الحق، أو كالأعمى الذي ما يرى، وأصم ما يسمع من يناديه، والمؤمن بصير يبصر ويرى وسميع يسمع. هل يستويان عندك؟ لو جيء برجلين أحدهما أعمى أصم لا يرى ولا يسمع، والآخر بصير سميع، والله ليسوا سواء. إذن الكافر أعمى أصم، والمؤمن بصير سميع، فاختر لنفسك. قال جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ما ذكر الجواب. قالوا لأن الجواب لا يختلف فيه اثنان، ما يختلف في هذا الجواب اثنان، أنهم لا يستوي، لا يستوي الأعمى الأصم مع البصير السميع، والله ما يستويان. ولهذا قال أفلا تذكرون، هذا استفهام إنكاري، والتذكر العظة، ألا تتعظون، ألا تؤمنون، ألا ترجعون، تعتبرون. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لاحظ من أول السورة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه، ثم ذكر بعد ذلك قصة نوح، وسيذكر في هذه السورة قصص عدد من الأنبياء، ويرائي فيهم الترتيب الزمني فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوح وهود وصالح وشعيب. على كل حال سيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال جل وعلا ولقد أرسلنا، قالوا الواو للقسم واللام وطئ للقسم، أو هي لام القسم، تقديره والله لقد أرسلنا، والدليل على تحقق هذا الأمر والله إنه حق صدق ليس بكذب. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بماذا أرسلناه؟ إني لكم نذير مبين، أرسله الله إليهم ليخبرهم بأنه نذير مبين، نذير ينذرهم ويخوفهم ويعلمهم ما أمامهم من المخاوف والشر إذا لم يؤمنوا، ومبين بين ووضح. ولهذا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يوضح ويبين لهم. قال جل وعلا ألا تعبدوا إلا الله، إذن أرسله إليهم نذير مبين، بماذا أرسله؟ ألا تعبدوا إلا الله، يدعوهم إلى التوحيد، لا تعبدوا إلا الله، وهذا بحد ذاته إنذار من عدم الإيمان، لأنه يؤدي إلى النار. ألا تعبدوا إلا الله، هذا مر معنا أكثر من مرة، أن معناه لا معبود حق إلا الله، لا تصل شيء من العبادة إلا لله وحده لا شريك له. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذا من رحمة الأنبياء بأممهم، فيقول لقومهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة. أليم بمعنى مؤلم، موجع شديد. يجب على كل إنسان يخاف من يوم القيامة ويخاف من العذاب، أشد الخوف، لأنه يوم يجعل الولدان شيبة. الرسل وهم الرسل كل من يقول نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، وهذا اليوم في الطريق، والله ما لنا عنه صده مثل ما يقول، سندخل هذا الباب وسنقف ذلك اليوم وهذا الموقف. فلا بد يتعظ الإنسان ويعتبر بإصلاح العمل الذي لعل الله عز وجل يجعله سببا للنجاة من أهوال ذلك اليوم. قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ يطلق على الأشراف والسادة والرؤساء، وهؤلاء هم دائما هم الذين يعارضون الأنبياء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ولله بذلك حكمة، يعارض الأنبياء الكبرى والسادة والرؤساء ثم تكون الدائرة عليهم، رغم قوتهم وما أمكنوا فيه الحق أقوى منهم وأكبر، ولله بذلك حكمة عظيمة. قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. أنت بشر مثلنا، لماذا تقول أنك رسول؟ وكأنهم على حد زعمهم يريدون أن يكون ملك، لكن هذا كله تحجج وطعن، وإلا لو جاءهم الرسول من غير جنسهم ومن غير من لا يعرفون، فطرة الناس أنه ما يقبل منه. ولهذا يمتن الله عز وجل علينا أنه بعث إلينا رسولا من أنفسنا، هذا أدعى إلى أنك تؤمن به وتصدقه، تعرفه، تعرف خصائصه من جنسك، لكن يأتي من جنس آخر أدعى إلى عدم التصديق. فهم أصلا ما يقول هذا إلا من باب المعارضة والكفر. قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يحتجون بهذه الأمور على عدم صحة رسالته وأنه ليس رسول، هذا من أوهى الحجج وأضعف الحجج. فيقول: ما نراك إلا بشرا مثلنا. الأمر الثاني: ما نراك اتبعك وآمن بك إلا الذين هم أراذلنا، السفلة، ضعفاء الناس، لأن هؤلاء هم الضعفاء، هم أتباع الأنبياء، كما في حديث هرقل لما جاءه معاوية، حديث البخاري، قبل أن يسلم، وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، منها: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الرسل، لأن يا أخوان الغنى والملك والرئاسة وهذه الأمور تشغل، ولذلك كم من إنسان صده ما هو فيه من الجاه والمكانة والمال عن الحق. انتبه، لا يصدنك عن الحق صاد، تواضع لله واحرص على الحق حتى تنجو في الدنيا والآخرة. إذن قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، السفلة والضعفاء، وقيل الفقراء والمساكين، بادي الرأي. قالوا: بادي الرأي فيها قولان. القول الأول: بادي الرأي يعني في ظاهر الأمر، وإلا هم في الحقيقة ليسوا معك، اتبعوك أراذلنا، بادي الرأي يعني فيما يظهر من الرأي أول مرة، لكن هم في الحقيقة ليسوا معك، هم معنا، وهذا فيه بعد. القول الثاني: قالوا بادي الرأي يعني المراد اتبعوك من غير روية ولا فكر، مجرد أن دعوتهم استجابوا لك، ما تأملوا، ما فكروا في الأمر. فبادي الرأي بدأوا مجرد أن دعوتهم، بدأوا مباشرة واتبعوك من غير تردد ولا روية ولا نظر في العواقب ولا معرفة أنت على حق أم باطل، وهم يريدون يبرروا لأنفسهم، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنهم يريدون هذا، يعني اتبعوك من غير روية، هؤلاء هذا اللي أراذلنا واتبعوك ما فكروا في الأمر وما عرفوا حقيقة ما أنت فيه، فبادروا مباشرة حينما دعوتهم من غير تأمل. قال جل وعلا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ما نرى لكم علينا من فضل، هذا دليل على جهلهم، لأنهم لا يرون فضل الإيمان وفضل النبوة والرسالة وفضل الاستجابة لله ورسوله، ما يرون هذا فضل. إذا ما هو الفضل عندهم؟ هم يريدون شيء من أمور الدنيا، المال أو ما شابه ذلك وكثرة الأتباع. إذن يا أخوان أفكارهم معوجة هكذا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولهذا أحمد الله على الهداية. إذا هداك الله صرت تنظر بالمنظار الصحيح، تفضل ما يجب أن يفضل، تحب ما يجب أن يحب، تكره ما يجب أن يكره. من طمس الله بصيرته صار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومنهم قوم نوح. قال جل وعلا عنهم، قال عنهم: بل نظنكم كاذبين. نظنكم يحتمل أن نظنكم نشك، أو أن نظنكم نوقن بأنكم كاذبون، وهذا الذي يظهر، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. هذا الذي يظهر أنهم جازمون بكذب نوح، وبدليل ما قدموه من الحجج التي يعني يطعنون عليه فيها. ثم قال جل وعلا عن نوح: قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على حجة وبرهان، عندي بينة حجة برهان دليل من ربي، وآتاني رحمة منه. قال المفسرون رحمة منه، قالوا هي الرسالة، يعني كان هو على حجة ويقين فيما يدعو إليه وفيما يعتنقه، وأيضا آتاه الله جل وعلا رحمة من عنده، وهي الرسالة والهداية. وإن كان الأظهر أنها الرسالة، قالوا لأن البينة تدل على أنه كان مهتد، فهو الآن يحاجهم ويقيم الحجة عليهم. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أي خفيت عليكم أو أخفيت عليكم. وقد قرأ حمزة والكسائي فعميت عليكم، وقرأ الباقون فعميت بفتح العين وتخفيف الميم، فعميت عليكم يعني خفيت عليكم، أو عميت بضم العين وتشديد الميم أي أخفيت. قال جل وعلا فعميت عليكم، أخفاها الله عليكم، صرفكم عنها، ما أبصرتموها كما أبصرناها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنكرهكم على اتباعها، أنكرهكم على الهداية. لا، ليس إلينا أمر الهداية، أمر الهداية إلى الله، نحن ما نستطيع إلا أن ندعوكم ونبين لكم. أما الإلزام بالإيمان واتباع الحجة والاهتداء هذا مرده إلى الله. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، كارهون، ولهذا لابد من الإيمان، لابد الإيمان من انشراح صدر. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا من علامة الخير، إنسان يحب الإيمان ويحب الطاعة ويحب أهل الصلاح ويحب الأعمال الصالحة، هذا والله فضل عظيم من الله. لكن ينبغي يستغل هذا الأمر قبل أن يعامل بضده ويكره الحق ويكره أهل الحق. قال جل وعلا ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أي على ما أدعوكم إليه وما أطلب منكم، لا أسألكم مالا وأجرا على ذلك، إن أجري إلا على الله، إن نافية بمعنى ما أجري إلا على الله، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا أبلغ في إقامة الحجة، لأن لو كان يريد مالا لقالوا هذا يكرر علينا لأجل يحصل منا على مال حتى يستفيد، لا أجره على الله. وكذلك الدعاة إلى الحق، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا دليل أنهم طلبوا منه أن يطرد، لأنهم قالوا أراذلنا السفلة، كما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد ضعفاء الصحابة عنه وعن مجالسه. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون لن أطردهم. وكذ لأنهم ملاقوا ربهم سيلقون الله ويجازيهم على أعمالهم وحسناتهم وسيقتص لهم مني لو عصيت الله فيهم، لأنه من لقي الله الله حكم عدل ينصف المظلوم من الظالم. وينبغي لنا نأخذ من هذه الآية أخوانا الحرص على التواضع ومجالسة أهل الخير وأهل الدين، ولو كان فقير، ولو كان ما عنده منزلة، ولو كان ما عنده جاه، ولو كان ما عنده نسب، انتبه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانتبه، هذا الترفع ترى من الكبر. وكم من إنسان بدأ الأمر عنده ثم بعد ذلك صار مترفعا عن الحق، ما يقبل، لو كان من أتقى الناس لا يقيم له وزنا. لا، يجب أن يكون الميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتواضع لله يرفعك. جالس المساكين، جالس الفقراء، جالس الضعفاء، أعطهم من وقتك، أنت يحصل لك فوائد من هذا، تنكسر هذه النفس. طبيعة النفس ترى يحصل لها مع الأيام، مع المنصب، مع الجاه، مع المال، يصير فيها ترفع، كبر داخلي. فالجلوس مع هؤلاء يكسر هذه الأمور. وأسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم، تجهلون حقيقة الأمر، ولهذا تطلبون مني أن أطرد هؤلاء، وهذا من جهلكم وقلة معرفتكم بالحق. ثم قال جل وعلا: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. من ينصرني من الله؟ من يمنعني من عذابه؟ ويقوم بنصرتي والذب عني إن طردتهم عن مجالستي، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. اعتبروا بهذا. وأنا رسول لكن لا أملك، أنا رسول رب العالمين، ليس لي من الأمر شيء إلا ما جعله الله لي، ولو طردت عباده المؤمنين عذبني الله ولا أحد ينصرني. هذا كله في دعوته إلى ربه وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. قال الشيخ السعدي: مفاتيح رزقه ورحمته. لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أقول لكم عندي مفاتيح رزق الله ورحمته. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا الغيب المطلق ولا الغيب النسبي الذي غاب عني، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما لا يدرك بالحواس الخمس كما يقولون في تعريفه، والغيب لله جل وعلا. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إني ملك، ولا أقول إني ملك من الملائكة أيضا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. لاحظوا يا أخوان، الأنبياء لا يدعون إلى أنفسهم، وأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل كن كذلك، أدعو إلى الله. هم يقولون، الأنبياء لا يدعون، يعلقون الناس بالله جل وعلا ويتنصلون مما ليس لهم، لأنهم يدعون الناس إلى الله. فقالوا ما قالوا، فهنا قالوا، يعني قال نوح: ليس عندي خزائن رحمة الله، ولست أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ومعنى تزدري يعني تحتقر من الازدراء، وهو العيب، ازدراه إذا عابه، المعنى: ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني تحتقرونهم وتعيبونهم، وهم الضعفاء، قالوا عنهم أراذلنا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لن يؤتيهم الله خيرا، لا أقول هذا. إذن لا تتكلم إلا بعلم. ومن هنا، من هنا أيضا، حتى الضال أو غيره لا تحكم على أحد بالكفر، حتى العاصي مرده إلى الله. ولا يخفى عليكم الحديث، الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرته له وأحبطت عملك. هذا نبي الله يقول هذا الكلام، أول الرسل. لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، أي بما في أنفسهم من الإيمان والإخلاص. فمدار الأمور يا أخوان على الإخلاص، مدار الأمور على ما في القلوب، على ما في الأنفس. قد يظهر للناس شيء لكن الله عليم بما في الأنفس، وسيجازي كل أحد على ما يقوم في نفسه وقلبه وما يعقد قلبه عليه. ولهذا أيضا هذا درس عظيم، حتى هؤلاء الأتباع لي الله أعلم بما في أنفسهم، أنا لا أملك شيئا من هذه الأمور. إذن تعليق الناس بالله، لا تعلق الناس بنفسك، علقهم بالله، عبدهم لله. قال جل وعلا: إني إذا لمن الظالمين، لو أنني قلت في هؤلاء لن يؤتيهم الله خيرا فإني من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بأن قالوا على الله بغير علم. ثم قال جل وعلا: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. المجادلة المحاجة وذكر الحجة، لأنه قام الحجة عليهم 950 سنة وهو يدعوهم ويحاجهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، فأتنا بما تعيدنا به من النقمة والعذاب. وهذا دليل على جهلهم، قوم نوح فيهم جهل، ما يعرفون عاقبة الأمر. ولهذا قال بعض المفسرين: لو كانوا عقلاء لقالوا لنوح ادع لنا أو زدنا بيانا لعلنا نتبعك، لألانوا القول وطلبوا زيادة حجة. لكن هؤلاء قالوا: إن كنت صادق في دعوتك ائتنا بالعذاب، عاجلنا بالعذاب. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعوذ بالله، حثونه على الإتيان بالعذاب. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الله أكبر، إنما يأتيكم به الله إن شاء، إن أراد ذلك. أنا عبد، نبي عبد، لا أملك من أمر ربي شيئا، علقهم بالله. هذا من الدعوة إلى التوحيد. وما أنتم بمعجزين، إن شاء الله عز وجل يأتيكم به، أتاكم به، وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله جل وعلا وهو عليكم قدير. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لا ينفعكم إبلاغي واجتهادي في إيمانكم ودعوتكم إلى الحق، إن كان الله يريد أن يغويكم وأن يضلكم. وقال الطبري: يهلككم، لأن الأمر أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإنما علي البلاغ والدعوة، لكن الأمر أمره، ولا يكون إلا ما أراد، هو ربكم وإليه ترجعون. ربكم أي خالقكم وموجدكم ومن رباكم بالنعم، وإليه ترجعون أي بالبعث بعد الموت والنشر والوقوف بين يديه، فيجازي كل عامل بعمله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.